أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا عليهم ولا تك في ضيق مما يفكرون إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيلي وهو أعلم بالمهتدين إن الله